الراديو 90-90 هواها مصر. مصر دي غريبة قوي يا أخي. النيل بيفصل ما بين الزمالك وابو العيلة، شارع القصر العيني بيفصل ما بين حي المنيرة وحي جاردن سيتي، كل حاجة واضحة متقسمة معروفة. القصد كان زمان كده في أفلام عربي فيها مشاهد كباري وقطارات وجو جميل قوي كده، وكان كوبري أبو العيلة أشهر كوبري بتتصور فيه مشاهد سينما. كان اسمه كوبري أبو العيلة يا أطفال يا صغيرين، حاجة كده هنحكي لكم عنها. الكوبري ده يا حبايبي ما بقاش موجود على أرض الواقع للأمانة، يعني ناس بتقولك بقى متكوم خردة كده الصدى بياكل فيه، وناس تقولك اتباع خردة لمصانع الحديد والصلب. ما بين موجود وما بين اتباع في قصة عن الكوبري ده لازم تتقال. بصوا بقى، أول حاجة الكوبري ده مش من تصميم إيفال المهندس الفرنسي الشهير اللي صمم برج إيفال في باريس. اسمه إيفال مش إيفل، إيفل يعني شرير. حضرتك إيفال صمم حاجات تانية في مصر زي كوبري نجع حمادي القديم، الكوبري المعلق اللي في جنينة الحيوانات اللي في الجيزة مثلا، لكن كوبري أبو العيلة بالتحديد مش من تصميم إيفال. الكوبري من تصميم شركة فرنسوية اسمها فيف ليل. الشركة دي كانت متخصصة في الإنشاءات الحديدية وقدمت عرض للحكومة المصرية ضمن شركات تانية علشان تصميم وتنفيذ كوبري أبو العيلة. المهم بدأ إنشاء الكوبري في عام 1908 وتم افتتاحه في عام 1912، يعني قعد 4 سنين، والجزء المتحرك منه كان من تنفيذ شركة أمريكية. الكوبري كان تحفة معمارية تليق بجمال مصر أيامها. يا مرارة قلبي يا أمه. وده لما قررت الحكومة المصرية فك الكوبري وعمل كوبري أكبر وأوسع. بس للأمانة أياميها بقى قالوا هيختاروا مكان جميل كده ويركبوا الكوبري تاني عشان يبقى مثلا مرسم ما تعرف، مكان ثقافي ما تفهم. بس اللي أنا عارفاه وفهماه إن الكوبري اختفى من على النيل، ما عدناش إحنا بنشوفه المواطنين العاديين، وما حدش مننا إحنا المواطنين العاديين عارف له طريق جرة. يا عالم ياهو، كوبري بتصميم فريد وشكل معماري مميز يترمي على الأرض كده زي ما بقول لك كده. المهم كوبري أبو العيلة افتتح في زمن الخديوي عباس حلمي الثاني، وفضل شغال بكفاءة شديدة زي ما أنا بتفرس بكفاءة شديدة دلوقتي. وكان ملتقى العشاء والحبيبة ومعلم من معالم القاهرة الجميلة لحد ما راح في الوباء. بس يا سيدي بقى، أفتكر والفكرة أمانة إن في مدينة ليون الفرنساوية موجود الأرشيف الهندسي اللي من ضمنه تصميمات شركة فيف ليل اللي صممت الكوبري. هناك في ليون موجود في حدود 300 لوحة هندسية لكوبري أبو العيلة، لوحات هندسية كده بحجم متر في متر بتوثق لمراحل تصميم وتنفيذ الكوبري، غير بقى لوحات تانية لكباري مصرية نفذتها نفس الشركة. يا جماعة اللوحات دي كنز، لو أخدنا منها نسخ وركبنا الكوبري تاني وحولناه لمتحف هنبقى عملنا حاجة مفيدة جدا للبلد دي، وقدمنا هدية للأجيال اللي جاية. بس الصراحة أنا مش واثقة أبدا إن في حد مهتم بتراث البلد، ولا حد فارق معاه كوبري أبو العيلة ولا كوبري مهمشة. حتى إحنا عايشين في زمن بناكل فيه تراثنا ونبيعه خردة كمان، زمن مش عارفين فيه نحافظ على الحاجات اللي سابها لنا جدودنا، ولا عارفين نعمل حاجة كويسة نسيبها للي جايين ورانا. القصد من كلامي إن كان عندنا كوبري جميل وتحفة عالمية لو في أي بلد تاني كانوا عملوا عليه فرح. كان عندنا كوبري تصميمه فريد وراح. بس نقول ايه، ربنا قادر يرجع الغايب، والبلد فيها اللي اكيد في يوم من الايام هيفتكروا كوبري ابو العيلة وهيجيبوا له حقه. والله زي ما بقول لك كده.